السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم شرح العقيدة الواسطية لفضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى. والآن مع الشريط 32، ثبوت النزول الله إلى سماء الدنيا على ما يليق بجلال الله، إثبات أن الله يفرح ويضحك، إثبات أن الله يعجب ويضحك. لا ما قال أغفر سبق الحليم. قال الشافعي رحمه الله تعالى: قول يرجو ربنا أي نزول ما يليق بجلاله من جنوده، ولا تكذبه بنزول المخلوق، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء. إلى السماء الدنيا أي السماء الدنيا بإضافة الموصوف إلى قصته، حين يبقى ثلث الليل الآخر برفع الآخر في هذا تعيين لوقت نزول الله. قوله التجيب له بالنفس على جواب الاستفهام، فقد قوله بالرعية وأخبر له، وقوله فهل تجيب له أي تجيب دعوته. والشاهد من الحديث النبي ثبوت نزول الله عنده إثبات الأفعال، وفي الحديث أيضا إثبات علو لله تعالى، فإن النزول يكون من العلو وسوء القدر على من حول الحديث، لأن معناه نزول رحمته وأمره، لأن الأمر الحقيقة عدم القدر. لأنه قال من يدعوني سأسجد كذا، فهل يعلم أن تقول رحمته هل يعقل أن تقول رحمته أو أمره؟ هذا المقال وفي الحديث إثبات الكلام لله تعالى حيث جاء فيه فيقول إله، وفي إثبات الإحسان والإجابة والمغفرة لله سبحانه، وهي إثبات أفعاله. قوله متفق عليه أي بين البخاري ومسلم. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه. بعد، ذكرنا في الدرس السابق ما ذكره المصنف رحمه الله، أو ما بدأ به يعني القسم الثاني من كتابه، وهو يعني ذكر الأسماء والصفات التي وردت فيه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا يقول المصنف رحمه الله، طبعا العناوين من الشارع حفظه الله شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وأما كلام المصنف يقول فمن ذلك أي من ماذا؟ ماذا؟ ما نسمع، أنا نسمع همس بس، إيش يعني من السنة؟ من السنة؟ أيوة، فمن ذلك أي من الصفة التي وردت بها إيش؟ وردت بها السنة، تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا يعني أول ما بدأ بعد ذكر هذا الأصل الثاني، وهو عدم التفريق قطعا بين الكتاب والسنة في جميع الأبواب والعلوم وغيرها والعقائد، فيبدأ يمثل الآن يقول من ذلك، أي من مثال ذلك، أي من الصفات والأسماء التي وردت بها السنة المحضة فقط، أي لم يرد بها ما يشير لها في كتاب الله سبحانه وتعالى. صفة النزول، قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا، وإثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة مع صفة إيش؟ فعلية ولا ذاتية؟ صفة فعلية ثابتة لله سبحانه وتعالى. إيش نقول؟ للعادة نقول إيش؟ ثابتة بالكتاب والسنة. صفنا لا نسيته، وهذه ثابتة بإيش؟ السنة. ما نقول إيش؟ ما نقول القرآن، هذه ثابتة بالسنة الصحيحة المتواترة كما ذكرها أهل العلم وأهل الاستقراء. فهو سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف يشاء. هذا ما يقوله أهل السنة والجماعة قاطبة. هو سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا كيف شاء وكما شاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الصفة عن على حقيقتها، على حقيقة النزول أنه ينزل سبحانه وتعالى نزولا حقيقيا لا إله إلا هو، نزول يليق بجلاله وجماله لا يشابه نزول المخلوقين. ذكر ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق أن نزول الرب قد تواترت به الأخبار، والتواتر هو الذي جمعه واستقرأه رحمة الله عليه، وكذلك يعني عمن نقله عن عمن سبقه من أهل العلم في جمع واستقراء نصوص النزول عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول قد تواترت الأخبار عن رسول الله رواها عنه نحو 28 نفسا من الصحابة، يعني قرابة 30 صحابي رواه حديث النزول. ثم ذكر رحمه الله في كتابه هذه الصفة وبين أنها على الحقيقة، وذكر أقوال الناس. ومما ذكره بعض أهل العلم من المنتسبين إلى السنة أنهم يقولون أنه سبحانه وتعالى ينزل بذاته، هذا قول لأهل السنة. بعض أهل السنة يقولون ينزل بذاته، وبعضهم يقولون لا ينزل بذاته، ومن لا ينزل بذاته، وبعضهم يقول نقول ينزل ولا نقول ينزل بذاته ولا نقول لا ينزل بذاته. يعني نقول ايش؟ نصف النزول او كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نقول بذاته ولا بلا ذاته سبحانه وتعالى لا اله الا هو. هذا القول الثالث قطعا يعتمد على اللفظ الذي ورد عن من؟ عن رسول الله، يعني كما اطلق الرسول صلى الله عليه وسلم اطلق النزول ولم يحدد لا بذاته ولا بلا بدون ذاته او بلا ذاته عليه الصلاه والسلام. فيقول نطلق كما اطلق الرسول ونسكت كما سكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله تعالى عنهم. هذا المذهب الاخير يعني انتصر له الاوزاعي رحمه الله وكثير من ائمه السنه المتقدمين من التابعين ومن بعدهم محمد بن زيد إسحاق بن راهوة والإمام أحمد. هنا ابن القيم رحمه الله ذكر يعني قاعدة وذكر يعني قول ينسبه كثير من الناس إلى أهل السنة والجماعة وإلى سلف الأمة، ويقلبون معناها، يحرفون في معناها، يحرفون في مراد السلف. ننتبه لها. يقول ابن القيم رحمه الله وهذا مرادهم، يعني هذا مراد السلف سفيان والأوزاعي وحماد، كل هؤلاء جاءت عنهم مثل هذه الأقوال عندما يقولون أمروها كما جاءت. هذه الكلمة مشهورة عن السلف صحيح؟ يعني مر يعني معكم، لعله يعني مر معنا في كثير، وهذه تجدونها كثير جدا في كتب من يحتج بها. أحسنت، المفوضة يحتجون بهذه اللفظة ويقولون أن السلف يقولون عن الأسماء وعن الصفات أمروها كما جاءت. حقيقة هم عندهم يعني قصر فهم، ما فهموا مراد السلف. ابن القيم رحمه الله لما ذكر أقوال السلف في النزول وذكر اختلاف السلف على ثلاثة الأقوال التي انتبهتم لها، ايش يقولون؟ ينزل بذاته لا ينزل بذاته، ايش الثالث؟ ايش الإطلاق وعدم التحديد، لا نقول بذاته ولا نقول بلا ذاته. واضح؟ قال وهي او هذا مرادهم بقولهم امروها كما جاءت، يعني امروا صفة النزول كما جاءت، يعني ايش؟ اي على اطلاقها بلا تحديد، بلا تحديد، لا نقول بذاته ولا نقول بلا ايش؟ بلا ذاته، امروها كما جاءت. هذا مرادهم، اي الاطلاق وعدم التحديد. فننتبه حتى نعرف نرد على المفوضة الذين ينسبون الى مذهب السلف ما ليس منهم. فهم يقول امروها كما جاءت تعني ايش؟ لا تتكلم بمعناها خلاص. لا تتكلم بوش في المعنى، فوض أيضا إيش؟ فوض المعنى، اقرأها كما جاءت بلا تحديد لمعناها، وهذا لا شك قول فاسد. وبدأ يعني هذا القول، أو أول من أخذ بهذا المذهب يقول أنه ابن فورك رحمة الله عليه، اللي هو شيخ الإمام من؟ شيخ الإمام البيهقي، لما يعني تركوا الأشعرية وتركوا التأويل ورجعوا إلى مذهب السلف، جاءوا عند هذه النصوص ففهموا منها إيش؟ فهموا منها أن مذهب السلف يقوم على إيش؟ على تفويض المعاني، لقول كثير من سلف الأمة أمروها كما يعني اقرأها كما جاءت بلا تعرض لا لمعناها ولا لحقيقة. لا، نحن نقول أنها على الحقيقة، ونعني معناها نزولا حقيقيا يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى وكماله. فننتبه لهذه الكلمة، أقول لأنها مما يحتج بها كثير من المفوضة، وكثير من المؤولة، وكثير من المعطلة على من؟ على مذهب السلف، وينسبون للسلف أنهم يقولون بالتصوير، وهم الأمر قطعا والأمر ليس كذلك، وهم لا يقولون بالتصوير المصطلح عليه عند هؤلاء. الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكره أيضا ابن القيم رحمه الله في الصواعق، يقول أينزل ربنا؟ قال نعم. فقيل له أينزل بعلمه؟ يعني هل النزول بالعلم ينزل بعلمه سبحانه وتعالى؟ فقال اسكت عن هذا. ثم غضب غضبا شديدا وذكر رحمه الله، قال أمر الحديث على ما روي، يعني أمره كما إيش؟ أنه ينزل، ولا تقول ينزل بعلمه، وقطعا من باب أولى ألا نقول ينزل إيش؟ برحمته، صحيح ولا لا؟ فننزل نزولا حقيقيا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا ما قلت الإمام أحمد، وهذه كلمة يعني تشابه كلمة الإمام من؟ مالك رحمة الله عليه، يعني عندما قيل له كيف استوى. أيضا حماد بن زيد، تعرفونه؟ تعرفون حماد بن زيد؟ ها؟ عجيب، تعرفونه؟ مفسر، ماذا فسره؟ قال حماد بن زيد، من الفقهاء السبعة. الله أكبر، يا حماد بن زيد. حماد بن زيد ليس إمام عظيم، يعني عالم من علماء الأمة، فهو من يعني أخص تلاميذ أيوب السختياني التابعي المشهور رحمه الله رحمة واسعة. ذكروا عنه أنه ما أخطأ قط في حديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام حماد بن زيد. لذلك لما ذكره الحافظ الذهبي رحمه الله قال السبت، أكد على هذه الكلمة، قال وفعلا هو السبت. يعني كثير من السلف نستفوه قالوا ما أخطأ قط في حديث واحد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيلوا هذا الأمر، سهل أبدا، ما أخطأ ولا في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهؤلاء الرجال حجر الله تعالى إيش هذا الدين، بهؤلاء الرجال، رجال ولا ما هم رجال؟ نعم رجال. فهو من الأئمة المشهورين، ذكرت العلماء من الأئمة في زمانهم، يعني في زمان صغار التابعين أتباع التابعين أربعة ذكروا منهم، ذكرنا في الدرس الأوزاعي ثوري مالك محمد بن زيد، وقيل الليث بن سعد بن نصر وقيل حماد بن زيد وقيل الثوري، على يعني خلاف بين أهل العلم، لكن يعني ذكره أحمد بن حنبل وغيرهم أنه من الأئمة الأربعة في زمانهم، يعني المرجعية الدينية كما يقولون في العلم. وفي طبعا وفاته رحمه الله سنة 179 في نفس العام الذي توفي فيه الإمام من؟ مالك. يقول بينهما شهر أو شهران، فقط بينهما شهر أو شهران، وقيل غير ذلك. عبد الله بن المبارك من أخص تلاميذ من؟ محمد. الحقيقة يكفيه عبد الله بن المبارك الذي قال عنه يعني المترجمون عندما يعني ذكر أوصافه تعب، الناس تعبت وهي تذكر أوصاف من؟ عبد الله ابن المبارك رحمة الله عليه حتى أنه قيل له يعني لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أو لو كان مع الصحابة لما استغرب الناس ولما يعني لا يجب أن فرقا بين أخلاقياته وسلوكياته وسلوكيات من الصحابة رضي الله تعالى عنه جميعا. عبد الله المبارك هو تلميذه، وهذا من أخص شيوخ عبد الله بن المبارك، جمع كما يقول أهل العلم بل من جمع خصال الخير مثل عبد الله بن المبارك، لما تعب من الإيراد وتعب من ذكر الخصال وتعب من ذكر الأوصاف الحميدة والمناقب، قالوا جمع خصال الخير كلها، جمع خصال الخير كلها، اجتمعت فيه الحقيقة خصال عظيمة جدا، خصال عظيمة. وقل أن يجتمع يعني كما يقول العلماء قل أن يجتمع يعني حب الجهاد والبذل في الجهاد الحقيقي، الجهاد يعني بالسيف والعلم الجمع والعلم يشعر، وهذا جمع فعلا، كان عالما، كان رأسا في العلم وكان رأسا في الجهاد. تعرفون في الخطاب المخاطبات مع الفضيل بن عياض، ها يا عابد الحرمين لو أبصرت لعلمت أنك بالعبادة تلعب لعب، وهم قتلوها لأنهم كانوا كل سنة يخرج للجهاد، أو قيل كل سنة وتر كان يخرج للجهاد وللسفور رحمة الله عليه رحمة الله. هذا عبد الله بن مبارك. عبد الله المبارك يثني على شيخه الشيطان يقول أيها الطالب، يا شيخ حسن الشيطان يقول أيها الطالب علما أوتي حماد بن زيد، وأنت روح خلاص تبحث عن العلم تمشي وين؟ تمشي عند حماد بن زيد رحمه الله ورحمة واسعة، ثم يقول اطلب العلم بحلم ثم قيده بقيد، اطلب العلم بحلم وأداء ثم قيده ايش؟ يعني معاك الدفتر ومعاك ايش؟ ومعاك القلم. يقول لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد، ويحذرك من ايش؟ من علوم يعني ثور اللي هو ابو ثور هذا يقصده، وكجهم جهم بن ثور قال وكعمر بن ايش؟ وكعمر بن عبيد، وذر البدعة من اثار عمر بن عبيد رحمه الله الجميع رحمة واسعة من سلف الأمة. ما يعني الجهم ولا يعني ها يعني عبد الله المبارك وعلي حماد بن زيد. الشاهد حماد بن زيد رحمه الله رحمة واسعة، هذا الإمام الجليل العظيم سئل عن النزول، قيل له ينزل ربنا يتحول من مكان إلى مكان، هذه شبه من؟ شبه المعطلة، هل إذا نزل يتحول من مكان إلى مكان؟ فماذا أجاب؟ قال فسكت حماد ثم قال هو في مكانه يقرب من خلقه كيف شاء، ثلاثة هو في مكانه هو على عرشه سبحانه وتعالى. هذه المشكلة عندهم عند المعطلة، كيف ينزل وكيف هو على العرش؟ كيف يجمع؟ ما استطاعوا الجمع، لما لا استطاع الجمع؟ تشبيه، تشبيه. أنت لما تكون فوق السطح وبعدين يقال نزل فلان، هل ممكن تكون تحت فوق؟ مستحيل، إذا نزلت لست فوق. فهم نظروا إلى هذا قالوا كيف ينزل والعرش كيف؟ العرش يحمل من الله عز وجل. قالوا هذا حديث وذيك آية جاءت مواضع كثيرة جدا من كتاب الله، والحديث لا يعارض به إيش؟ لا يعارض ولا يستطيع على مقاومة معارضة القرآن، فردوا حديث النزول وردوا هذه الصفة لإثبات إيش؟ لأنهم ما استطاعوا الجمع بين إيش؟ بين استواء الله تعالى على عرشه وبين نزوله إلى السماء الدنيا، ظنوا أن بينهما تناقضا أو تعارضا، والأمر قطعا ليس كذلك. لذلك ماذا فعلوا؟ قالوا لا، النزول نزول الرحمة، أول النزول لأن رحمة الله سبحانه وتعالى هي التي تنزل، وبعضهم قال ملائكة الله عز وجل هي التي تنزل، فعندهم التأويل تأويل النزول إما بالرحمة وإما بالملائكة وإما بأمر الله سبحانه، قال أمره ينزل رحمته تنزل وملائكته تنزل على اختلاف بينهم. والشبهة ما هي؟ الخلود، خلود ايش؟ خلود العرش من الله تعالى إذا نزل بزعمه. ايش اصل هذه الشبهة؟ مرض التشبيه، انه نشوف ان الانسان اذا نزل خلاص انتهى، خلا منه ايش؟ يخلو منه مكان اذا ذهب الى مكان اخر. يصدق الامر قطعا ليس كذلك كما يقول شيخ الاسلام، يقول الصواب المأثور عن سلف الامة ان الله سبحانه وتعالى لا يزال فوق عرشه، هكذا نقول، يقول لا يزال فوق عرشه، لا يخلو منه العرش مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا. طبعا راح يقول كيف؟ إيش نقول؟ نقول مجهول. نقول أنت عرفنا ماذا سلا وإحنا بعدين نستطيع نعرفك إيش؟ لأن الآن مثلا النملة نزلة والإنسان نزل والقطة نزلت والديك نزل من السطح. بمجرد ما تعرف المديك لأنك تعرف الديك فالديك إيش تعمل؟ تقفز كذا قفزا ولا لا؟ مثلا الثعبان نزل تعرف انه يتسلق تعرف كيفية النزول لأنك تعرف كيفية ايش الذات. وأما الإنسان لذلك نزل فإما من على السلم وإما من على الحبل يعني معرفة الكيفية متوقفة على معرفة ايش معرفة الذات. فإذا قال كيف يكون على العرش وكيف ينزل نقول له ما نعرف كيف لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. نعم الأمر مستغرب والأمر مستعجب أنه إنسان يكون فوق ويكون تحت وينزل مستحيل. لكن الخالق سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. لذلك الذي نقول هذه عقيدتنا نعتقد أنه لا يزال فوق عرشه مع عرش مع نزوله ومع جنوه ومع نزوله كما قال حماد القارش قال هو في مكانه ويقرب من خلقه كيف شاء. احنا ما نعرف كيف لكن هو في مكانه وين فوق العرش. وهذا قطعا كلام شيخ الاسلام مستفاد من كلام من كلام حماد رحمه الله رحمه واسعه. نعم ثم قال رحمه الله شيخ الاسلام يقول ولا يكون العرش فوقه. اياك ان تتخيل ان نزول الله سبحانه وتعالى يعني ان العرش ايش انت تعرف ان السماوات سبع صحيح والعرش اين العرش فوق السماء السابعه صحيح. فاذا نزل الى السماء الدنيا هل يكون العرش فوقه او السماء الثانيه والثالثه؟ لا واضح. هذا في حق هذا في حق المخلوق اذا نزل يكون السقف ايش انت اذا نزلت من على السقف الى تحت يكون السقف ايش فوقك. واما الرب سبحانه وتعالى فليس كذلك ليس كمثله شيء. لا بد من الجمع بين هذه الامور وليس نزوله يكون كنزول اجسام بني ادم من السطح الى الارض بحيث يبقى السقف فوقهم بل الله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك تنزها كاملا. فالله تعالى قريب في علوه وعلي في ايش في قربه وجنوبه من خلقه سبحانه وتعالى ومع ذلك فهو عالم بهم سواء كان على عرشه لا يزداد علما بنزوله وجنوبه من خلقه ولا يقل علما باستوائه على عرشه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء لا اله الا هو. ننتقل في شرح الحديث النزول نعم تقرأ قول مال انت لا تدمج قلنا لك في الاول لا تدمج بين العنوان وبينها كلام من يعني لا بد ان تفرق بين كلام شارح كلام من؟ هل العناوين من؟ الشيخ الفوزان نعم. ولا بد الحقيقة حتى يعني إذا انتقدت العنوان ما تنتقد من؟ ما تنتقد شيخ الإسلام نعم. قال السائل أن الله يقرأ ويصحى قال المغني رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم الله قد رضاك بتوبة عبده من حدث من راحلته الحديث متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم يبحث الله إلى رجلين أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال الثالث حفظه الله الله الثاني كامل ابتداء شد فرحا منصوب على التمييز الفرح في اللغة السرور ولذة القلب بتوبة عبده التوبة هي الإحساس عن الذل والرجوع إلى الطاعة براحلته الراحلة من أهل الناقة التي تسبق أن تسبق. نعم الحديث مصوب بالفعل المقدر في الأكل الحديث لأن المصنف اقتصر على شاهد هو إثبات الفرح لله سبحانه على ما يليق بجلاله وهو صفته وهو صفة كمال لا يثير فرح أحد من خلقه بل هو كسائر أسفاته وهو فرح إحسان وبر ولطف سافرت المحتاج إلى ثوب العجل يستدعو بها، فإنه سبحانه لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره محبة العاقل. قوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين. وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث فنحكم بذلك في قوله: قاتل هذا في سبيل الله عز وجل. فيستشهد كيف هو يستشهد هو يستشهد ثم يسلم الله على القاتل فيسلم فيسلم يعني يدخل في الإسلام وقومه بعد هذا بعد ما ذكر صفة النزول ذكر ايش؟ ذكر ايضا الصفات التي يعني لم ترد الا في سنة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. يقول وقومه صلى الله عليه واله وسلم، قبل هذا العنوان عندنا رقم 2 اثبات ان الله ايش؟ يفرح ويفرح صحيح؟ واللي بعده ايش؟ اثبات ان الله يعجبه ويفرح. شفت كيف؟ العناوين من يعني شيخ الاسلام ما يضع هذين العنوانين، هذا الاصل انه يكون عنوان ايش؟ انه يكون عنوانا واحدا، لانه هنا ضحك وهنا ايضا ايش؟ ضحك، والفرح والضحك والضحك والعجب يعني هي متفرعات يعني بعضها ايش؟ من بعض، الانسان اذا عجب من الشيء ضحك له وفرح وفرح له، نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الله اشد فرحا بثوبة عبده من احدكم براحلته. طبعا الحديث يعني كما يعني ذكره البخاري رحمه الله، الحديث متفق عليه البخاري ومسلم، وذكر المصنف رحمه الله الشاهد منه، واما الحديث يقول: الله افرح بثوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكا، يعني جوع وعطش شديد ومعه راحلته يعني مفازة طويلة جدا صحراء قاحلة لا طعام مهلكة ليس فيها شيء ليس فيها طعام ليس فيها أحد ليس فيها شراب، لكن راحلته ايش؟ معه مطمئن يعني من المفازة، فمن شدة الاطمئنان جاء ايش؟ يطلع عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام على طول لما مطمئن كل شيء موجود ايش؟ موجود عنده. يقول: ثم استيقظ وقد ذهبت ايش الراحلة، خلاص البعير هذا جاء في ذهنه وعلى طول ايش؟ فلما استيقظ من نومه ما وجد شيئا، ويعرف انه هو في مهلكة في صحراء يعني قف ليس فيها شيء، والطعام والشراب والراحلة كلها راحت، بحث عنها كثيرا ما وجدها، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد اشتد عليه الحر والعطش. ما شاء الله يعني امور كثيره تعب كثير جدا ما استطاع ان يحصلها، قال: ارجع الى مكاني، ارجع تحت الشجره هذه وانام تحت الشجره حتى ايش؟ حتى اموت. يقول: فرجع فنام نومه ثم رفع راسه فاذا ايش؟ بالراحله سبحان الله امام عينيه. يفرح كثير ولا ما يفرح؟ ها؟ يفرح كثير، يفرح فرح شديد جدا، ولذلك يقول الله صلى الله عليه وسلم يعني شوف شدة فرح هذا الإنسان، الله عز وجل ربك سبحانه وتعالى أشد فرحا بالعبد العاصي المذنب إذا تاب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا لا شك تكريم عظيم ويعني فضل عظيم جدا ممن ورحمة عظيمة جدا من الله سبحانه وتعالى لخلقه وعباده. وعن أنس رضي الله تعالى قال: الله أفرح بثوبة عبده من أحدكم إذا سقط على يعني هنا سقط على بعيره يعني وجده بعد أن إيش؟ سقوط يعني ما هو شيء مرتب ويعني كاد أن ييأس بل يئس ثم سقط عليها سبحانه وتعالى في أرض يعني في أرض ثلاثة. الحديث طبعا فيه إثبات صفة إيش؟ صفة الفرح لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى يفرح بل ويفرح فرحا ايش شديدا جدا اشد من فرح ايش فرح المخلوق. نعم الفرح قطعا من صفات ايش من صفات الله تعالى الفعليه ايش نقول الثابته بايش السنة الثابتة السنة الصحيحة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإشكال عند المؤولة نظروا إلى أصل الفرح دائما حتى ننتبه. احنا راح نكثر عليكم بهذه حتى تصير عندنا ملكة أنهم والله ما لجأوا إلى التأويل ولا إلى التعطيل إلا بسبب إيش. هذه كلمة ابن القيم رحمه الله يقول والله إن قلوبهم مريضة للتشبيه. القلب مريض والمرض خلاص داء القلب وهو داء التشبيه لذلك عطلوا ولذلك أولوا. نظر هؤلاء المعطلة إلى ما يعرفونه من حال الفرح في من؟ في المخلوق. كما نظروا إلى إيش؟ إلى الموت. نكثر عليكم بهذه حتى تصير عندنا ملكة أنهم والله ما لجأوا إلى التأويل ولا إلى التعطيل إلا بسبب إيش؟ هذه كلمة ابن القيم رحمه الله يقول والله إن قلوبهم مريضة للتشبيه. القلب مريض والمرض خلاص داء القلب وهو داء التشبيه لذلك عطلوا ولذلك أولوا. نظر هؤلاء المعطلة إلى ما يعرفونه من حال الفرح في من؟ في المخلوق. كما نظروا إلى إيش؟ إلى النجوم كما نظروا إلى الكلام وغير ذلك. كل ذلك بالنسبة إلى ما عند المخلوقين. فلما نظروا إلى المخلوق قال هو يعني حالة من حالات الطرب وهو تغير واهتزاز في يشكل المشاعر الداخلية. اهتزاز وطرب يجده المرء متى؟ عند الظفر. إذا ظفر بشيء أو يعني سد خلة أو سد عن نفسه نقصا أو دفع عن نفسه ضرا في مثل الحالات يحصل إيش؟ تحصل حالة يعني من التغير اللي يسمونه الآن فسيولوجي ولا نفسي ولا كذا يعني يحصل معها طرب وسرور. لذلك إيش يحصل؟ هذا هو الفرح. قالوا هذا هو الفرح. وقد يزداد هذا فإيش؟ فيبحث. يعني الفرح إذا زاد وحالة الاهتزاز والضرب إذا زادت إيش يحصل؟ الضحك من شدة إيش؟ من شدة الفرح. فأول من الفرح وإذا اشتد إيش؟ بحث الإنسان لتلك الحالة لحالة الطرب والاهتزاز والتغير الذي ثم قالوا كل صفة يعني عندهم قاعدة كل صفة تقتضي التغير لا يوصف المولى سبحانه وتعالى بها. طيب كل صفة تقتضي التغير وين؟ وين؟ عند المخلوق. إذن سبحان الله إيش؟ إذن هم يعني نفوا عن الخالق سبحانه وتعالى لأن هذه الصفة عند المخلوق تقتضي إيش؟ إذن عندهم تشبيه ولا ما عندهم؟ عندهم يقين والله عندهم هذه قاعدة عندهم. قالوا كل صفة تقتضي التغير أو التغيير مخالف أن يوصف المولى سبحانه وتعالى بها تنفع عن الله عز وجل أول عن الله سبحانه وتعالى. خلينا نقول تعالوا خلينا نشرح معكم ونبحث معكم في أصل القاعدة. أنتم نفيتم عن الله عز وجل لما؟ قالوا لأنها تقتضي التغيير. تقتضي التغيير وين؟ هل علمتم التغيير في الخالق سبحانه وتعالى؟ علموه؟ لم يعلموه. إذا عطلوا عن الخالق لما؟ بسبب التغير الحاصل عند من؟ عند المخلوق. نقول لهم عيب ولا ما هو عيب؟ يجوز والله ما يجوز. ما يجوز أن تعطلوا شيئا عن الخالق عز وجل لأن المخلوق إذا اتصل بها ايش تغيرت؟ تغيرت حالته. هذا أقول يعني سبب رئيس جدا عندهم في التأويل وفي التعطيل. قطعا من لوازم الفرح ايش؟ من لوازم الفرح من لوازم الضحك ايش؟ الرضا والقبول. وقطعا هم جعلوا من لوازم الرضا ايش؟ الثواب والعطاء والتكريم. لذلك ذهبوا يؤولون الصفة بايش؟ بلازم. قالوا لا هذه تحصل تغير اذا ما يصير. اذا كيف تقولون؟ قالوا لا ابدا نفسرها بايش؟ او نؤولها بلازمها. فقالوا الله اشد فرحا يعني اشد ايش؟ قبولا. يقبل وأشد رضا يرضى الله بتوبة العبد، يقبل الله توبة العبد، هذا معنى يفرح، يفرح معناها يرضى ومعناها يشكر، يقبل سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أما نحن إيش نقول؟ نقول هي صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله لما ثبت به النص الشرعي من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي طبعا من صفات الفعل التابعة لإيش؟ تابع لمشيئة الله سبحانه وتعالى، يفرح متى شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، نعم على يعني قدرته ويعني على حكمته سبحانه وتعالى، وهو مستلزم للرضا لا شك، إذا فرح رضي عن عبده التائب وقبله سبحانه وتعالى. وإن كان نقول إن كان التغير يحصل في المخلوق فلا يلزم من تغير في حق الخالق سبحانه وتعالى، إن كان المخلوق في فرحه خفة وطرب أو بطر كما ذكر بعضها للمضى، قال الإنسان قد يفرح ويضحك من شدة البطر ولا لا أيضا، وهي مناقضة ليش لقضية يعني خفة وطرب في حال يعني سد النفس الحصول على يعني أمر يعني يفرح له، فالله تعالى منزه عن ذلك، ففرحه سبحانه وتعالى لا يشبه فرح المخلوق ولا فرح المخلوق يشبه فرح من فرح الخالق سبحانه وتعالى. وأما تفسيره بلازمه فلا شك أنه باب من أبواب تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أما الضحك فيقال فيه ما يقال في الفرح، يضحك والضحك صفة من صفات ايش؟ من صفات الفعل لله ثابتة ايش؟ بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول انه يضحك سبحانه وتعالى ضحكا ايش؟ وصفة الضحك على حقيقتها ضحكا يليق بجلاله سبحانه وتعالى لا اله الا هو، ان يضحك الله لرجلين وقصة معروفة وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، يضحك الله إلى رجل يقتل أحدهم الآخر يقتلان الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله سبحانه وتعالى على القاتل فيستشهد، كلاهما يدخل إيش؟ هذه حالة يعني قاتل ومقتول كلاهما يدخل النار، حالة تدعو إلى إيش؟ تدعو إلى العجب ولا ما تدعو؟ تدعو إلى العجب، إنه الضحك والعجب يكون من الأشياء يعني الغير إيش؟ الغير يعني مضطردة أمور إيش على خلاف إيش على خلاف الأصل، الأصل من المقتول يقتص له ممن من القاتل، لكن من القاتل المقتول يمسك بعضهم وبعضا ويدخلان إيش ويدخلان الجنة، فهو سبب من سبب العجب وهي الصفة الجاية بعد ذلك مباشرة، والضحك أيضا. ونحن نثبت هذه الصفة على حقيقتها لا كما قال كثير من علماء الكلام والمؤولاء، فخطاب له كلمة نقرأها بنفسها حتى نشوف ايش سبب التعطيل والتأويل عندهم دائما. يقول الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح، يعني إذا زاد الفرح يحصل ايش؟ يحصل الضحك، وقد يعني يكون حال من حالات الاستخفاف أو الطرب، فهو غير جائز في حق الله عز وجل. نوافقه ولا ما نوافقه؟ نوافقه. يقول الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الطرب ويستخفهم الفرح، يقول فغير جائز في حق الله سبحانه وتعالى، واضح الكلام. وإنما هذا مثل، يعني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هو إيش؟ هو مثل تمثيل، يعني ليس ليش فضحك الرب عز وجل ليس حقيقة، انتبهتم؟ انتبه. يقول هذا ضرب لهذا الصنيع الذي يحل محل الإعجاب، لأن يقول الصورة تدعو إلى الإعجاب، فمن ثم يحصل لها الضحك عند البشر، والله سبحانه وتعالى مثل له بذلك، فإذا رأوه أضحكهم. ومعناه الإخبار عن رضا الله سبحانه وتعالى بفعل أحدهما وقبوله سبحانه وتعالى للآخر، انتبهتم؟ نحن نقول لا، هذا ما هو مثل، هذه صفة حقيقية ثابتة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، كما ذكرها ابن خزيمة. ابن خزيمة في كتابه التوحيد عقد بابا في هذا وغيره، قال باب ذكر إثبات وحي ربنا عز وجل بلا صفة. إيش يعني بلا صفة؟ بلا صفة تصف وحيك، يعني إيش؟ بلا كيفية. انتبهوا لكلام السلف، سلفكم هؤلاء بلا صفة، هذه صفة ثابتة، هو قال باب إثبات صفة إيش؟ صفة صفة الرحمة في ربنا عز وجل، ثم يقول إيش؟ نثبتها بلا صفة تصف ضحكه، يعني إيش هي؟ هي الكيفية. نعم جل ثناؤه. لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوق، ولا ضحكهم كذلك بضحك الخالق عز وجل، بل نؤمن بأنه يضحك كما أعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسكت عن صفة ضحكه، يعني نسكت عن إيش؟ عن كيفية ضحكه. سجيمة رحمه الله يعني كلماته قوية مزوية. وبنحو هذا الكلام ذكره الأدلة كمن في الشريعة وعبيد كثير من سلف الأمة، عامة العلماء كلهم ذكروا هذا، قالوا نثبتها على حقيقتها ونفوض كيف ونتكلم عن كيفية، فهي صفة حقيقية تليق بجلال الله عز وجل، تابعة لمشيئته ومستلزمة للرضا والقبول منه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. اقرأ الباب اللي بعده حتى ننتهي، لأنه باب واحد. باب واحد على العنوان هذا مثل، يعني ترى الأولى إيش؟ عدمه. هذا الحديث تابع للحديث الذي إيش؟ قبله. نعم. وقوله وقرب غيره، اشكلوا هذا، لها مشكلة عندكم، غيره بكسر الغين وفتح الياء وكسر الراء، غير غير. والغير اسم جمع، الغير اسم جمع، اسم جمع. نعم جمع الغيار، وهو اسم بمعنى التغيير، هذا اسم بمعنى فعل وهو التغيير، اسم بمعنى ايش؟ اسم بمعنى الفعل وهو التغيير. نعم. عجب ربنا من ذنوب عباده وقرب غيره، ينظر اليك أزلين أزلين قنطينا فيظل قنطينا. الأزل يعني تقرأ بالسكون وتقرأ بالكسر، بكسر الزاي وبسكون الزاي. نعم. يظل يضحك يعلم أن فرجه قريب، حديث الحسن. نعم. الشرح، عجب ربنا قال في المصباح التعجب يستعمل على وجهين أحدهما. نعم، يعني حصول التعجب يكون على أمرين أو في حالتين أو باعتبارين، أما لهما ما يحمده الداعي ومعناه الاستحسان والإصرار على الله به، والثاني ما يقرأ هو معناه الإستار والذنب له من قلوب عباده القنوط شدة جاءة من السيف، والمراد هنا الياس النزول المطر والزوال القهر، قرب غيره يريه. طبعا الواو هنا بمعنى ايش؟ بمعنى نعم. نعم عجب ربنا من قلوب عباده وقرب، يعني مع قرب ايش؟ التغيير، مع قرب التغيير وهم في شدة ايش؟ في شدة الياس والقنوط. نعم. أزلين أو أزلين، هو كتب بسكون الزاي وهي حقيقة وبكسرها أيضا، بسكونها وبكسرها. نعم. وهو الضيق الشديد أو الشدة العظيمة، الإنسان الواقع في الشدة، قال فلان الأزل أو فلان الأزل، يعني إيش؟ فلان الواقع في شدة عظيمة وضيق شديد. نعم. لقد أزل الرجل يأزل أزلا صار في ضيق وفي معنى، يعني أن يعجب الله عز وجل كيف نحن يعني في شدة القنوط وفي اليأس، وهو سبحانه وتعالى قريب إيش؟ قريب التغيير، يغير من حال إلى حال، فيظل يضحك. نعم حتى بسرعة انتهي. ما العجب؟ العجب ما العجب؟ العجب الكبر، العجب العجب والضحك، وهما صفتان تليقان بجلاله وليسكا كعجب المخلوق وضحك المخلوق. وبالحديث ايضا ليش احنا نقول هذا الحق والباب اللي قبله فيه يظن ايش؟ فيه الضحك، لان الضحك هذا النتيجه لايش؟ للعجب. اذا عجب الانسان من شيء ضحك ضحك له. نعم. يقول في الحديث اثبات صفتين لهم ايش؟ العجب والضحك بس، ما في بعد شيء. النظر احسنت، النظر ينظر اليكم، وبعد عظيم قدرة الله عز وجل في ايش؟ التغيير. نعم لا شك. صفة العذاب لا شك من صفات الله تعالى الفعلية والذاتية الفعلية والذاتية فعلية ثابتة بإيش؟ بالكتاب ثابتة بالكتاب والسنة. هذا ذكرنا السنة على خلاف يعني بين أهل العلم ولعله رجح القراءة الأخرى رحمة الله عليه رحمة واسعة رح نفهمها. الحديث الذي ذكره طبعا الحديث ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام والنص واضح جدا وهو إثبات صفة العجب والضحك لله عز وجل والضحك تكلمنا عنه في إمام مرة. والأحاديث أخرى كثيرة جدا ذكر بعض أهل العلم أنها تبلغ ثلاثة وبعضهم قال أكثر كلها في إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى. في حديث مشهور جدا وهو يعني في الصحيح عن هذا الحديث رواه أحمد وغيره في حديث صحيح عند البخاري لقصة الرجل أتى رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد. ويذكرون أنه هذا الرجل كان يعني أبو هريرة رضي الله تعالى انتهى يعني بلغ الجهد به مبلغا عظيما فجاء وشكى إلى رسول الله فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى بيوت نسائه فما وجد شيئا في تلك البيوت لم يرى شو بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. احنا الآن ما شاء الله في بيوت ما يكفي سنة وإيش وزيادة مخازن دولة الكويت يقول التجار عنها قبل فترة إن إذا حصل يعني حصار اقتصادي أو شيء الطعام الموجود يكفي 6 سنوات من الشعب هذا في أكمله. واضح هذا باسم المخازن عندهم. فأرسل إلى نسائه عليه الصلاة والسلام فما وجد عندهن شيئا. هذا بيت بيوت من؟ بيوت يعني من هو أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. فنقف النبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا رجل يضيفه الليل فيرحمه الله. يعني من منكم يضيف غيثي يرحمه الله وجعله بإيش؟ بالرحمة. طبعا هذا الجمع كان فيهم كبار الصحابة ولا ما فيه؟ فيهم كبار الصحابة. أيضا الظاهر كان بيوت مثل بيوت إيش؟ ليست في أفضل حال وأحسن حال من بيوت النبي عليه الصلاة والسلام. فقام رجل قال أنا يا رسول الله. هذا الرجل قال له إيش؟ قال له أبو طلحة وزوجته. يقول أنه أبو طلحة المشهور لأن أبو طلحة المشهور كان غنيا يعني ثريا مالا عظيما دائما في المزارع وكذا. هذا أيضا يعني كنية وافقت كنية الصحابي المشهور الشاهد. فهذا الرجل ماذا فعل؟ فذهب إلى أهله فقال لامرأته هذا ضيف رسول الله ضيف الرسول عندنا إيش عندك؟ قالت والله ما عندي إلا قليل من طعام من ليس في البيت إلا طعام الصبيا. فقال إذا يعني أراد العشاء فنظمي فقال ما أذن له بفر يعني بيته يعني فيه لكن شيء يسير جدا. لو نساء اليوم كان ايش؟ اترك عيالي واترك كذا واترك كذا وش الشاهد قال فنومه وفعلا فعل. ثم قال اذا جئنا الى العشاء اطفئ السراج. فكان يتظاهر هو وزوجته لم يأكلن وما كان ايش؟ وما كان يأكلن. فقال فاطفئ السراء ونقضي بطوننا ليشبع ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الضيف يشبع ففعل. وفعلت المرأة ما أوصاها بها زوجها. المرأة مثل الرجل هكذا كانوا يعين بعضهم بعضا في مثل هذه الأمور سبحان الله. فلما غدا الصباح جاء إلى رسول الله على طول النبي صلى الله عليه وسلم بادره قال إيش؟ قال عليه الصلاة والسلام لقد عجب الله عز وجل وفي رواية لقد ضحك الله وفي رواية لقد عجب أو ضحك الله سبحانه وتعالى من فلان وفلانة. والحديث الصحيح ثم يقول فأنزل الله سبحانه وتعالى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة من يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الآية نزلت في هذا الرجل العظيم وفي هذه القصة العظيمة. فالشاهد قطعا من العبر كثيرة والمواعظ كثيرة لكن الشاهد ايش؟ نحن في العقيدة أن الله سبحانه وتعالى ايش؟ عجب من فعل هذا الرجل الذي يعني كانت به خصاصة وحاجة وفاقة ورغم ذلك آثر من؟ آثر غيث رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفسه وعلى زوجته وعلى أولاده جميعا وكذلك فعلت المرأة. نعم. وكذلك عندنا حديث أيضا في الصحيح في صحيح البخاري عجب الله من قوم يدخلون الجنة بالثلاثة يعني يقادون إلى الجنة. بعضهم قال حمد على الحقيقة أنهم يوم القيامة يقادون بالسلاسل، بعضهم قال لا في الجنة في الدنيا، يعني يرغمون إرغاما على الدخول على الدخول في الإسلام وعلى طاعة الله حتى تكتب لهم اسم نهاية الجنة. فهذه حادث يعني في الصحيح. وأحد علماء اللغة في كتاب إبطال التأويلات الحقيقة ذكر أبو يعلى الفراء، تعرفونه الفراء من أئمة اللغة رحمه الله رحمة واسعة. حديث العجب لله عز وجل يقول ولا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره، ما يمتنع. يرد فيه على من؟ على أهل اللغة قاطبة، أنهم يقولوا مستحيل حملها على إيش؟ على الظاهر. لماذا؟ لأن حملها على ظاهرها مهمش مر معنا قديم، حرام عليكم. هم يقولون نصوص الصفات إذا حملناها على ظاهرها توهم التشبيه، والتشبيه حرام. إذا حملها على ظاهر إيش؟ حرام. لذلك ذكر السنوسي وغيره قال نصوص الصفات إذا حملت على ظاهرها ها وسيلة من وسائل إيش؟ الشرك والكفر والعياذ بالله. هكذا قالوا نصوص الصفات تطيع على عقلتها، هذا باب من أبواب الشرك، باب من أبواب الكفر والعياذ بالله. هذا جهل وتشبيه عظيم. وهذا شغل يقول ولا يمتنع إطلاق ذلك عليه على العدل وحمله على ظاهره، إذ ليس في ذلك ما يحل صفات الله عز وجل ولا يثبتها عما يستحقه، لأن لا نثبت عجبا وهو تعظيم العجب في اللغة. ما هو؟ يدهمك أمر عظيم غير متوقع تستعظمه لم تكن عالما به، فإيش يحصل؟ تعجب له، ثم يحصل لك إيش؟ يحصل لك يعني ضحك من هذا الموقف. قال احنا ما نثبت هذا لله عز وجل لانه مما لا يليق به، بل نحن نثبت ذلك اي العجب صفة كما اثبتنا غيرها من الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله. واما الامام قوام رحمه الله في الحجة يقول وقال قوم لا يصف سبحانه وتعالى بانه يعجب، لان العجب ممن يعلم ما لم يكن يعلم. هذه شبهتهم، العجب امر يدهمك ما تتوقع له فتعجب منه، وهذا محال على الله عز وجل لانه نفي علم الله سبحانه وتعالى. فقال واحتج مثبت هذه الصفه ولا تحتج النفاة تحتج بايش؟ بنفي العلم عن الله عز وجل بالعقل. قال واحتج مثبت الصفه بالحديث، هذا الحديث. وانا قلت لكم شعب القران انما قلنا ما هو القران؟ قال وبقراءة اهل الكوفه. عندنا آية في القرآن بل عجبت ويسخرون. قال قرأها أو احتج قوم بقراءة أهل الكوفة، أهل البصرة البصريون قرأوها إيش؟ بل عجبت. يعني من؟ يا محمد بل عجبت أنت من كفرهم، وأنت يعني عجبك هذا وحالهم هم إيش؟ سخرية، يقابلون عجبك بالسخرية. أما أهل الكوفة كيف قرأوها؟ قال بل عجبت بالضم، بضم التاء لا بفتحها. فإذا قرأت بالفتح انصرف الفعل لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأت بالضم انصرف الفعل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. فقال قوام السنة احتجوا بالحديث وبقراءة أهل الكوفة بل عجبت ويسخرون على أنه إخبار من الله عز وجل عن نفسه. نعم بل عجبت ويسخرون قراءة صحيحة، بل عجبت ويسخرون قراءة صحيحة، وبالفتح تنصرف لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالضم إلى الله سبحانه وتضاف الفعل إليه سبحانه وتعالى. بمعنى إيش؟ أنه عظيم عندي عند الله عز وجل، ويعني كبر عندي كفرهم واتخاذهم شركاء وهم مع ذلك إيش؟ يسخرون ويستهزئون وفرحانون ويطربون ويطرحون ولا عندهم رشد، لا يأبهون بهذا الأمر العظيم الذي هم عليه. وبعض العلماء قال ما يمنع يعني على القراءة صحيحة الرسول يعجب من حالهم وهم يسخرون، والله تعالى يعجب من حالهم وهم في حال سخرياء. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. إن شاء الله يعني وقفنا عند إثبات الرجل والقدم لله سبحانه.